فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وإنه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تنزيل نزل ذي الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنزل عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عفوك فقل إني بريء